في بداية هذه الحلقة إلى رسالة المستمع محسن مرفوع أحمد من نينوى العراق. أخونا بعث بتسعة أسئلة جزأناها على عدد من الحلقات، وبقي له في هذه الحلقة سؤال واحد. السؤال له غاية الأهمية في نظري شيخ صالح، يقول: ما هي صلاة الليل؟ وما هي صلاة الوتر؟ وكم عدد ركعات كل منهما؟ افتونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه، وبعد، لقد سألت يا أخي عن أمر عظيم وميدان فسيح وعمل جليل. الصلاة الليل هي صلاة التهجد ومنها الوتر، والصلاة الليل في جوف والصلاة في جوف الليل من أعظم أسباب القرب من الله جل وعلا، من أعظم ما يستدفع به الظلام القبر، نسأل الله السلامة من كل أمر مفضع. وقد قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين وغيرهما: الصلاة الليل مثنى مثنى، أي اثنتين اثنتين، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما سبق أو ما مضى. وجاء ذكر صلاة الليل في سورة المزمل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في التهجد حتى ورمت قدماه وتفطرت، فقيل له: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ وسئل بعض الأئمة عمن لا يصلي التهجد أو لا يوتر، قال: ذاك رجل سوء. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل نام حتى أصبح، فقال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. وكان عليه الصلاة والسلام يتهجد، وغالب صلاته في آخر الليل، في الثلث الأخير من الليل. وكان إذا استيقظ من منامه في آخر الليل عادة يقرأ: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، إلى آخر الآيات في آخر سورة آل عمران. تقول أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل أنه يصلي أربع ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ويصلي أربع فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاث. وتقول في حديث آخر: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، وفي رواية على 13 ركعة. ومن أجل هذا رأى بعض أهل العلم أن أكثر صلاة التهجد في الليل 11 ركعة أو 13 ركعة، وهذه غير أربع الركعات التي تصليها النبي بعد صلاة العشاء مباشرة، لأنه إذا صلى العشاء صلى أربع ركعات في بعض الأحيان، ثم في آخر الليل يقوم يصلي ركعتين خفيفتين يفتتح فيهما تهجده، ثم يصلي 11 ركعة. لكن هذا لمن أطال القيام والركوع والسجود، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث حذيفة قام فصلى التهجد فشرع في سورة البقرة، يقول: فقلت يركع عند المئة، يعني عند تمام مئة آية فلن يركع، فقلت عند تمام المئتين فلن يركع، يقول: فقلت يركع بها فأتمها، ثم شرع يقرأ بعدها مباشرة سورة النساء حتى أتمها، ثم أتبعها بسورة آل عمران في ركعة واحدة. فيا هذا الذي يقول لا نزيد على 11 ركعة، هل تفعل مثل هذا الفعل؟ اختلف أهل العلم في عدد الركعات في صلاة التهجد، وأصح أقوال أهل العلم أنه لا حصر للعدد، وإنما المطلوب أن تتوفر الطمأنينة والسكينة في الصلاة، في القيام والركوع والسجود والجلوس والاعتدال بعد الركعة. وكلما كان الإنسان أطول في القراءة وأطول في الركوع والسجود فهو أفضل من التقصير والإسراع والإكثار. وقد صلى الصحابة أكثر من 20 ركعة في التهجد، واختلف العلماء، فمنهم من قال 23 ركعة، ومنهم من قال صلاة التهجد 36 ركعة ويوتر بواحدة، والأمر كله فيه سعة بحمد الله. يدل على أنه لا حصر للعدد قول المصطفى صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، وكلمة مثنى مثنى تقصد التكرار دون أن يقف عند حد محدود، حتى يخشى الإنسان الصبح، فإذا خشى الصبح صلى ركعة توتر ما مضى. وإذا التزم الإنسان 7 ركعات أو 9 أو 11 ركعة فإن أحب العمل إلى الله أدومه. فالذي يداوم على 5 ركعات خير من يصلي في اليوم 60 ركعة ثم يترك الصلاة أياما متوالية لا يتهجد، ثم يصلي في ليلة طول الليل يتهجد، ثم يدع ذلك ليالي متوالية. أحب العمل إلى الله أدوم. وبهذه المناسبة ورد في الصحيح من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم أن لله ساعة في الليل لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا من أمور الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. فليحرص الإنسان على الاغتنام، اغتنام الفرص، فإن الإنسان في أمس الحاجة إلى أن يتعلق بعفو الله ولطفه، ولا سيما في صلاة الليل. فأفضل الصلاة ما كان التهجد ما كان في جوف الليل، والله أعلم. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم، وقد بينتم وأجدتم، تقبل الله منكم شيخ صالح، بينتم للناس هذه المكانة العليا لصلاة الليل. وأنا أستقبل رسائل الناس إلى هذا البرنامج، أرى الأسئلة كثرت عن صلاة الليل شيخ صالح، لعل لذلكم تفسيرا عندكم. لا شك أن هذا يدل على خير بحمد الله، وعلى إقبال ويقظة، أرجو الله وأسأله أن توافقها أن تصاحبها الحكمة والرغبة فيما عند الله والتغلب على الشيطان والهوى. فإن الناس حصل عندهم إقبال على أداء النوافل وعلى التهجد في الليل، شعر الناس بعظم حاجتهم لربهم، وشعروا بأثر الطاعة على النفس من الطمأنينة وحصول الراحة والشعور بالاحتمى بحمى الله جل وعلا. لا شك أن طاعة الله سبب لكل خير، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فهذه الظاهرة التي حصلت إنما هي أوبة بعد شرود، ورجوع بعد نفار، ويقظة بعد غفلة، وانتباه بعد نومة. نسأل الله أن يجعلها مباركة نافعة سببا لكل خير، إنه جواد كريم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وتقبل منكم. مستمع من حائل هو محمود أحمد حسن، بعث برسالة من صفحتين، ملخص ما في هاتين الصفحتين، السؤال عن حكم مصافحة المرأة الأجنبية من وراء حائل. المرأة الأجنبية لا يحل للرجل منها شيء، ولا يجوز أن يمس جسدها إلا من ضرورة، وأعني بذلك عند الاحتياج ضرورة إلى طب أو إنقاذ ونحو ذلك. وأما المصافحة فإنما هي من الرجل للرجل أو من الرجل للنساء المحارم ونحو ذلك وزوجته. وإذا اضطر الإنسان لمصافحة أجنبية كامرأة مسنة يرى أنه لا بد من مصافحتها، فأرجو أنه إذا كان الحائل مانعا من الإحساس بمماسة المرأة وهي مما لا تميل إليها نفس المسلم كبر سن مثلا ونحو ذلك، فأرجو أن لا حرج، إلا أنه ينبغي أن يوطن المرء نفسه على تجنب مصافحة النساء بتاتا مسنة أو غير مسنة، حتى لا ينتشر ذلك. وإذا امتنع أرجو أن يكون بامتناعه انتشار الانكفاف، فإن كثيرا من الناس ولا سيما عند من يتوفر فيهم الجهل أو عند أولئك الذين عشقوا المدنية بشرها يرون أنه لا مانع من المصافحة، وربما هز يدها وهزت يده وهي ليست منه ولا هو منها، امرأة صديقة أو من معارفه. والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة إلا أن تكون من محارمه أو زوجة له، إنما كان يبايع النساء كلاما. وفي إلقاء التحية باللسان غنية وكفاية عن المصافحة والمماسة، والله أعلم. الله أعلم، جزاكم الله خيرا. شيخ صالح، موضوع تواتر السؤال عنه، فمثلا هذه رسالة من المستمع سين سين ميم من جدة، يقول في رسالته: بسم الله الرحمن الرحيم، فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك كثير من العوائل يقومون بالسفر إلى الخارج في الإجازات، وذلك من أجل النزهة وغيره، وقد يقوم بعضهم بل الكثير منهم بالذهاب إلى أماكن اللهو ويشاهدون المنكرات ومعهم بناتهم وأولادهم، وهذا من المعلوم أنه يؤثر على أخلاق هؤلاء الشباب وأولئك الشابات، وبعد ذلك يقومون بالعودة إلى بلدانهم، ولا أحد يدري كم وكم من الأموال أنفقوا وكم تأثروا في سفرهم ذلك. أرجو منكم التوجيه وتحديد مسؤولية الآباء في هذا الأمر، جزاكم الله خيرا. الله المستعان. ما أرانا نقول إلا معارا أو معادا من قولنا مكرورا. إن البلية كل البلية أن يعمد الراعي لإضاعة الرعية، وأن يقصد الأمين التفريط بالأمانة، وأن يتجشم السفر والنفقات لتيسير أسباب الخيانة. يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فما من مولود إلا يولد على أصل العفة وفطرة الإسلام التي هي الأخلاق الكريمة والأخذ بها وتجنب الأخلاق الرذيلة. والآباء وأولياء الأمور لهؤلاء هم أسباب ضياعهم. إن الناس إذا خرجوا من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر بدون ضرورة داعية أو عمل يستوجب السفر، فهذا سفر معصية، لأنه لا يحل للمسلم أن يذهب لبلاد الكفار إلا إذا كان يؤدي عملا لا يقوم به غيره، أو يقوم بتجارة يضطر إلى السفر لها، أو لدراسة لا يجد سواها في بلاد إسلامية. وما عدا ذلك أو للدعوة إلى الإسلام مع الاحتياطي والحزم والحيطة. أما أن يذهب إلى بلاد الكفار للتمتع بمناظرها والاستمتاع بمباهجها والحضور في أنديتها والنظر إلى ما يحصل فيها من لهو وعبث وتفسخ ومشاهدات يندى لها الجبين، فهذا من أعظم المنكرات. إن الناس غفلوا عن أمر خلطة الكفار والذهاب إليهم في بلدانهم بدون حاجة. لا يجوز للمسلم أن يذهب من بلاد الإسلام إلا لأمر يدعو إلى ذلك. أما إذا كان يقصد مجرد النزهة والترفيه عن النفس والاستطلاع والاطلاع ففي بلاده البلاد الإسلامية غنية عن ذلك. هل اطلع على معالم بلدته؟ هل عرف ذرى جبالها ومسارب شعابها وغورها ونجدها؟ هل عرف عادات مختلف بلاده وهي مترامية الأطراف؟ ولن يبقى عليه إلا معرفة عادات الغربيين أو الشرقيين وما عندهم من اطراح للأخلاق وبذل لما لا يصح بذله ولا تناوله. بلاد لا تجلس في مائدة إلا ويدار الخمر عن يمينك وشمالك، وربما على منصة طعامك يدار فيها، فلا يحل الجلوس في ذلك. وسخنا في فنادق كل المحرمات مبذولة فيها. إن المسلمين قد هانوا بسبب هوار دينهم عليهم، ولو أنهم صانوا دينهم وعضوا عليه بالنواجذ وقاموا برعايته وتأدبوا بأدبه لعزوا كما عز أسلافهم حينما أعزوا دينهم سنة الله التي قد خلت في عباده. هؤلاء الذين يذهبون ويحضرون في تلك المسارح لا يؤثرون في حضورهم ذلك على الشباب والشابات، بل يؤثرون على الكهول والكهلات. وقد يكون الرجل غير نشط فيما تحتاجه المرأة، فترى ما ترى فتتطلع، وقد تكون المرأة ليست على قدر كبير من الجاذبية فيرى زوجها ما يرى فيتطلع، وربما وقع في الحرام. لا شك أن هذه أسفار خطرة على الأخلاق والقيم وأسباب تبذير وإتلاف للأموال بغير حق ولا وجه بر ولا طريق مباح. وسوف نسأل عن الدقيق والجليل والكبير والصغير وما ننفقه وما نكسبه، لأن الله سبحانه وتعالى إنما يعطي العباد ما يعطيهم من نعم الصحة والأمن والغنى والقدرة لينظر كيف يعملون، وسوف يحاسبهم. عنده كتاب لا يغادر كبيرة صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. الواجب على المسلم أن يكون حذرا وألا يهيئ لنفسه ولا لزوجته ولا لأولاده رحلة لخارج بلده إلا لما لابد له منه، ليبذل نفقاته في بلاده. إن كان في وقت الصيف والحر ففي ذرى جبالها ومصائفها وهي ممتدة بحمد الله من أطراف الجزيرة شمالا إلى أطرافها جنوبا، وإن كان في أيام الاعتدال فغالب البلاد بحمد الله من أطيب بلاد الله هوى، وإن كانت في أيام البرد القارس فسواحلها بحمد الله من أجمل المصائف المشاتي، حر مفقود وجو عليل مع أمن وأمان لا مثيل له، نعمة عظيمة ينبغي أن تشكر لتدوم. إن ربنا قال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نسأل الله أن يقينا المصائب كلها إنه جواد كريم. الله أعلم. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب الفضيلة العلماء، أنا صديقكم عبد الشافي عبد الله أحمد عبدو من اليمن الشمالي، أبعث إليكم ببعض الأسئلة وأرجو منكم أن تردوا عليها جزاكم الله خيرا. السؤال الأول: من عمل بسنتي دخل الجنة ومن تركها فقد أبى، هل هذا حديث صحيح؟ وإذا كان فهل من أدى الفروض فقط لا يدخل الجنة؟ هذا ليس بحديث، وإنما الحديث الوارد كل أمة يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ استغربوا: جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، جنة أكلها دائم وظلها، من يأبى دخولها؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أما الواجبات فإن الله لا يسألنا جل وعلا إلا عما أوجبه علينا، ولكنه سبحانه شرع لنا من النوافل ما يكمل بعض النقص ويسد بعض الفرج ويزيد بالمكاسب وعلو الدرجات. الله جل وعلا لا يحاسبنا إلا على عما افترضه علينا. والرجل الذي جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن شرائع الإسلام فذكرها له من الصلاة والزكاة والصوم والحج، وكلما ذكر له فريضة قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فلما انتهى قال: والله لا أزيد ولا أنقص. الله أكبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. الله أكبر. وفي رواية: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. الله أكبر. كأن النبي علم أنه لن ينقص شيئا من الفرائض، لكن في الجنة منازل. لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في معرض آخر هذه الأعمال وأنها تدخل الجنة، قال رجل من الناس: بخن بخن يا رسول الله. قال: أيعجبك ذلك؟ قال: نعم. فقال له صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجة أخرى أبعد مما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. والله أعلم. الله أعلم. جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني لأخينا صديق البرنامج كما وصف نفسه عبد الشافي عبد الله أحمد عبد من اليمن: هل عذاب القبر لتارك الصلاة فقط أم له ولغيره؟ ومن الذي ينجو منه بعد مماته؟ عذاب القبر لا يسلم منه أحد، وإنما مقل ومكثر، فأوله ضمة القبر. ولذلك لما مات سعد بن معاذ رضي الله عنه الذي قال النبي إن عرش الرحمن اهتز لموته، ضمه القبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا منها سعد. وأما تارك الصلاة فأهون عذابه عذاب القبر، لأن القبر إما أن يكون أقل المنازل عذابا أو يكون أقلها نعيما، فأهل الجنة ينعمون في قبورهم ولكن نعيم القبر أقل من نعيم الجنة، وأهل النار يعذبون في قبورهم، وكما ذكر الله عن البعض: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ولكن ما بعد القبر أعظم مما في القبر. وعامة عذاب القبر من البول، الشخص الذي لا يتنزه من البول من طهارته، وإن كان يتوضأ ويصلي ويصوم ويؤدي جميع الفرائض لكنه لا يعتني بما قد يحصل من البول من رطوبة، هذا يعذب بعذاب القبر، وأهل النميمة يعذبون في قبورهم كما ثبت في الصحيحين حينما مر النبي عليه الصلاة والسلام على قبرين قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان بكبير، أما أحدهم فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة إلى غير ذلك. والذنوب كلها سبب للعذاب بعد الموت إلا من تاب قبل ذلك وقبلت توبته، والله أعلم. الله أعلم، جزاكم الله خيرا. أيضا من اليمن المستمع عبد سعيد مهيوب لواء تعز قضاء المخا قرية المشقر يسأل ويقول: ما هو البيع وما هو المعتبر في نفوذ البيع؟ هذا هو سؤاله الأول. البيع هو ما تعرف الناس على أنه بيع، لم يشترط الشارع له صيغة معدودة، وإنما بيّن اللازم، فقال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فإذا قال الإنسان بعتك وقال الآخر اشتريت، صح البيع ولا يلزم إلا بالتفرق أو أن يسقط الخيار فيما بينهما. فإذا تفرق وجب البيع، وإذا قال أحدهما للآخر لا خيار لي فقد وجب البيع ولا يجوز الإلغاء إلا بالرضا. هذا هو البيع في الحقيقة، لكن الشرع لم يشترط له نصا معين، وإن كل ما تعرف الناس عليه أنه بيع ومبادرة للأموال صح ولزم وموجبه، الله أعلم.